الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سورة الأحقاف، قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. إذن سلمكم الله، هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، بانفرادها لا تستطيع أن تعرف أقل مدة الحمل. وحمله وفصاله 30 شهر، لكن بضميمة آية أخرى يعلم أقل أمد الحمل. فسورة الأحقاف هذه وحمله وفصاله 30 شهرا صرحت بأن أمد الحمل والفصال معا 30 شهرا، يعني فصال الجنين من الرضاع. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين. فصاله في عامين أصبح عامين عندك 24 شهرا، هناك 30 شهرا، 30 ناقص 24 6 أشهر، فتعين كونها أمدا للحمل وهي أقله. هذا متى ينفع؟ لأن بعض الناس ربما يقول: لا، هناك جنين، أنا ما سمعت، لكن قد يكون جنين عمره، في أحد سمع منكم جنين أقل من 6 أشهر وعاش؟ أنا يعني لما نريد فيه بدون وثيقة، ما نريد سماع. هي 6 أشهر فما فوق، رأيت أنا، شهدت واقعة توأم 7 أشهر، واقعة هذه مستشفيات الدولة، واقعة 6.5 أشهر قد يكون، لكن نريد يقين دون 6 أشهر. على العموم هذه تفيد متى؟ تفيد إذا امرأة شك زوجها في الفراش، في فراشها، وكان بعد زواجهم 6 أشهر أنجبت، فهذا يسمى إمكانية الفراش. حنا 6 أشهر ويحتمل أن يكون هذا الجنين منك، إلا إذا كان هناك أمر شهدت عليه. فهذه مسألة اللعان، مسألة اللعان. طيب، نعم. إذن نقرأ: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهذا سبق. نعم، تفضل. بحث سريع هكذا. لا، هذا موقع تبع الأمريكان. اي نعم. انهم نقول 22 اسبوع وحين يحسبوه بالاسابيع. اي. ف 24 اسبوع اللي هو 6 أشهر. اذا اقل من اقل من 24 اسبوع، مثلا نقول 22 اسبوع، احتماليه ضعيفه. طيب، اذا هذا حساب للصحابه، استنباط من الصحابه ذكروا هذا، فيكون هو تحديد للفراش. إذا كان أقل نقول لك أن تلاعن، لك أن تلاعن أقل من 6 أشهر، لك أن تلاعن بعد 6 أشهر لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، تفضل. والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستغيثان وهما يستغيثان الله ويلتا. لا مش الله, وهما يستغيثان الله. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول. إذن سلمكم الله التحقيق إن شاء الله أن الذي والذي قال لوالدي أف لكما تحقيق أنه بمعنى الذين, وهذا سبق بيانه أن الذي تأتي بمعنى الذين, وأن الآية عامة في كل عاق لوالدي مكذب بالبعث. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. الدليل الآن يكرر الفائدة هذه أن الذي تأتي بمعنى الذين قول الله عز وجل. والذي قال لوالديه هذا مبتدأ, خبره أولئك, ما قال ذلك؟ أولئك الذين حق عليهم القول, صيغة الجمع يعني الذين قالوا لوالديهم بإنكار البعث. فهذا صريح أن المراد بالذي العموم للإفراد. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن من قال في هذه الآية إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ليس بصحيح, كان حصل خلاف بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في زمن يزيد ابن معاوية, خلاف, فقال الأمير هذا من الذين قال الله فيهم والذي قال لوالدي أف لكم, فردت عائشة قوله وقالت والله ما نزلت فينا. وفي هذه في نفس آية الأحقاف هذا كذلك قال دليل آخر واضح على بطلانه. ما هو الدليل الآخر؟ قال وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة أنهم ممن يكون في جهنم, ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف أسلم وحسن إسلامه وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة. وتقدم سابقا وتقرر كذلك في علم الأصول أن الموصولات الذين وفروعهما من صيغ العموم, فكل هذه تشمل كل من أنكر البعث مصيره جهنم. في إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن ورد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, الذين يعني ذهب الله رب العزة قال بنورهم جمع, وهكذا في أدلة أخرى. يقول أف لكما لوالديه, أف كلمة تضجر, وقال ذلك عاق لوالديه غير مجتنب نهي الله عز وجل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف, بل زاد ذلك إنكار البعث, أتعدانني أن أخرج وابعث من قبري حيا بعد الموت. وحال حالهما هما والدا حالهما أنهما يستغيثان الله يطلبانه بأن يهدي ولدهما إلى الحق والإقرار بالبعث. وما هو مراد بقولهما ويلك ويلك آمن؟ هذا حثه، مراد به حثه على الإيمان، إن وعد الله حق. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق بيان أساطير جمع إسطارة، يعني ما سطره الأولون. نعم تفضل. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فمعنى الآية أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم، فيعرضون على النار، قال بعض العلماء يباشرون حرها، يدخلون فيها، قول العرب عرضهم على السيف يعني قطع رؤوسهم، لم يعرض السيف هكذا فقط، لا، أوقع فيهم السيف قتلهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ الآن هم داخل النار، أليس هذا بالحق؟ مباشرة العذاب. لذا هم يقولون قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كذلك هذا عرض، عرض عذاب. بعض العلماء قال معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها، ورأى المجرمون النار. يمكن أن يقال أليس هذا بالحق؟ لما يروا النار يقال أليس هذا بالحق؟ وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، فيرونها، هم يقربون منها وهي تقرب منهم. وهذا بعض العلماء يسميه قلب، قلب. ويوم يعرضون على النار يعني تعرض النار على الذين كفروا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هذا أجازه القلب، هذا كثير من علماء العربية، كثير من علماء اعتبروه يعني أسلوب عربي نطقت به العرب، لكن قال إنما يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، القلب لا تقيس عليه، فقط ابقى فيما قالت العرب وما ذكر في القرآن. يعني مثل ذكر وبدأ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. أصل المراد، المراد به تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، لكن قال وبدأ الصباح كأن غرته، يعني الصباح غرة الصباح يشبه وجه الخليفة قلب، ولو يريد غرة الخليفة كأنها وجه صباح. من أمثلته في القرآن وآتيناه الكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، لكن جاء إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ولا العصبة هي التي يثقل عليها. العصبة ثقلت عليها مفاتيح، لكن جاء في القرآن مفاتيحه لتنوء بالعصبة قلب، يؤدي لنفس المعنى، تنهض بها يعني بمشقة وجهد لكثرة هذه المفاتيح. وذكر أمثلة أخرى. اعلم أن العلماء كلاما كثيرا في هذه الآية، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، قرأت هذه؟ تابعها؟ تابعها له. واستمتعتم بها، قالوا إنها تدل، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه رضي الله عنه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ويذكر المفسرون هنا آثار كثيرة في ذلك وأحوال بعض المتقشفين من شدة العيش. قال المفسر الشيخ الشنقيطي التحقيق أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. حصل موقف بين ابن عباس وعمر الخطاب، جاءته أموال عمر الخطاب، فنادى ابن عباس ونادى صحابي آخر كأنه عثمان بن عفان إن لم أكن واهم، وقال لقد علمت أنكم أكثر الناس عشيرة فخذوا هذا أو شيء من استطاع يخرج هذا كلام، لأن الآن لفظة نسيتها أتجاوزها. فقال له ابن عباس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنع غير ما صنعت. فتغيظ عمر، احمر وجهه، كيف وهو يحاول أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وتقول لي صنع غير هذا؟ فقال لصنع ماذا؟ عمر غاضب الآن، وجدتم شيء؟ اللفظة التي أسقطتها. قال لصنع ماذا؟ قال لأكل وأطعمنا. فما أدري وجه الإشكال، مع أنه هو ناداهم لكي يقسمونها بين عشائرهم، فربما عمر قلل لهم العطية، فابن عباس يعني يعتبر هذا شيء قليل بالنسبة لعشيرته. فعمر قال له هذه شنشنة نعرفها من أخزم، يعني أنك شبيه بأبيك العباس وأنكم تريدون الكثير لا يكفيكم القليل، كأنهم اختلفوا في مقدار ما يعطى لعشيرته. شنشنة نعرفها من أخزم. وجدتم الأثر؟ ما وجدتم؟ اكتبوا شنشنة نعرفها من أخزم، ستجدونها إن شاء الله. طيب، إذن هذا الآية أذهبتم طيباتكم ليست في المسلمين، لكن كما سبق بيانه أنه لا يجوز الإسراف في المطعم وكذا حتى تدخل في حد المسرفين. يعني سيارة طيبة، لكن ما تحتاج أن تشتري سيارة مذهبة من الداخل أو تطلي غرفة نومك بالذهب، غرفة نومك بالذهب. لكن إن اشتريت سيارة طيبة وإن كانت غالية، غالية الثمن، فلا بأس. طيب، هذا يعني الفرق بين الإسراف وبين جواز التلذذ بالمباحات. وفي الأخير لابد من الرجوع للكتاب والسنة. كون الآية في الكفار، رب العزة قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، صريحة يعني، صريحة. لكن الصحابة كانوا مثل عمر يخافون من الأمور التي نازلة في الكفار أن يكونون قد تشبهوا بهم أو قاربوا فيتقللون. تفضل. طيب، طيب، يعني هو قال شنشنا نعرفه من أخزة أنه لم يكن لقرشي مثل رأي العباس، فشبهه بأبي في جودة الرأي. ظننت يعني أنها يعني فيها نقص، وأنكم، لكن هنا الشارح قال أنك في جودة الرأي مثل أبيك. طيب، شنشنا نعرفها من أخزم، يعني ولد أعرابي قال لابنه يعني يضرب في قرب الشبه به، شنشنا نعرفها من أخزم. طيب، تفضل. واذكر أخا عاد إذا، دقيقة، قيد. في هذه الآيات دلالة على أن عمل الكافر، عمل الكافر إذا كان حسن وصالح لكن ليس فيه إخلاص، مثل بر والدي، صلة الرحم، كذا وكذا، أنه يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة برزق وعافية وصحة، ويأتي يوم القيامة ولا نصيب له، لا يكون له من العمل الصالح. لماذا؟ أعطي بما عمل صالحا في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، راجع للمشيئة كذلك، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما المؤمن فكما ذكرنا أنه يجزى بحسناته في الدنيا مع ما يدخر له رب العزة من الثواب في الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الدنيا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويأتي في الآخرة وله الأجر العظيم. نعم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وأخا عاد هنا الذي أبهم لم يعين هو هود، وإلى عاد أخاهم هودا. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ورد بيانهما في في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي العذاب العظيم الذي سيناله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ذكرهم بأنه أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني إذا بقيتم على الكفر أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ففي هذه الآية إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده. الثاني أنهم قالوا له ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادق، وهذا عناد منهم وعتو. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم. وأبلغكم ما أرسلت به. سبقنا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. إيش قلنا معنى الصرصر؟ لها صوت وباردة. نعم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. فذكر وجهين في هذه الجملة. إن هذه هل هي شرطية هل هي كذا؟ قال والوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله فهو أن لفظة إن ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه نافية بعدما الموصولة ولقد مكناكم في الذي ما مكناكم فيه، يعني فتحنا لهم كانوا أكثر منكم أموال وأولاد، هذا يؤيده سلمكم الله قول الله عز وجل كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا. فالأمم الماضية سلمكم الله أكثر قوة وأكثر أموال. نعم تفضل. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هذا سبق يا منا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نفر من الجن تفضل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نفر من الجن، نفر دون العشرة يستمعون القرآن، وأنهم لما حضروه من قراءته ولوا رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين، إنذار ينذرونهم يخوفونهم من عذاب الله عز وجل، ولكي يجيبوا داعيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى، ودل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله عز وجل له، أن نفر من الجن استمعوا له وذهبوا ولوا إلى قوم منذرين. قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل أوحي إلي. أوحي تدل أنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه. منطوقه يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. مفهومها يعني المخالفة، مفهوم المخالفة دليل الخطاب يعرف بدليل الخطاب، أن من لا يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا ينجو أحد من الجن والإنس من الكفرة. لأملأن إيش؟ الأثر، أثر ابن عباس قال كان كلما صلى جلس للناس عمر، فمن كانت له حاجة كلمه إلا قام. فحضرت الباب يوما فقلت يا يرفع، فخرج وإذا عثمان بالباب، فخرج يرفع فقال قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس. فدخلنا على عمر وعنده صبر من مال كومات، فقال إني نظرت في أهل المدينة فرأيتكما في أكثر أهلها عشيرة، فخذ هذا المال فاقسمه فإن كان فيه فضل، هذه اللفظة التي أنسيتها، فإن كان فيه فضل فرده. قلت وإن كان نقصان زدتنا؟ فقال شنشنة نعرفها من أخزى. فالشارح هناك حمله على أنه ماذا سلمكم الله، أنه رأيك جيد كرأي أبيك العباس، جيد بدل ما نحمل أنه أراد أنكم عندكم طمع، عندك طمع كطمع العباس، فرأي الشارح ذاك جيد، أن رأيك جيد، رأيك جيد كرأي العباس. وإذا كان نقص الآن، إذا كان زاد نرجع لك، وإذا نقص تزيدنا. طيب، دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة، لأن بعضهم قال لا يدخلون الجنة، الجن لا يدخلون الجنة، قال هذا مخالف لقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش يا معشر الجن والإنس، ثم قال رب العزة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ومن دونهما جنتان، فجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. أمر كيف يعيشون في الجنة، كيف شكل الجن سيكونون، هل يخاطلون الإنس أم لهم يعني لوحدهم أجزاء من الجنة، هذا عند الله عز وجل. لكن لابد أن نؤمن لما ذكر رب العزة يا معشر الجن والإنس، قال رب العزة ولمن خاف الجن والإنس مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا رد على من قال أنه لا يدخلون الجنة. ها؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أحسنت، كذلك ما دام أنهم يدخلون النار كذلك. نعم أحسنتم. تنفذ هو الخطاب لهم. فمن قال أن جزاء إيمانهم هو الغفران فقط وإجارته من العذاب الأليم فقط، قال هذا خلاف التحقيق. يعني هناك يا ما إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، الآية إيش التي ذكرتها؟ ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، من الجن والإنس. فقال بعضهم جزاء المؤمنين منهم أن ينجى من العذاب فقط. طيب، فعندهم الآية التي ذكرتموها وأجابوا عنها. الآن ذكرنا الدليل. فسق عن أمر ربهم، كان من الجن فسق عن أمر ربهم، تخيلونه ذرية أولياء من جهة. لا إشكال، هذا كله تدل على دخولهم النار. فسق عن الجن فصار بالنار. ما مشكلة، أنت ما فهمت، أنت ما فهمت. هو يقول لك لا إشكال، أنا أدخلهم النار، لا، لكن جزاء المؤمنين منهم ونجيه من النار فقط. هذا القائل، لكن نحن نؤيدك أنهم في الجنة. طيب، ليس قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما بعد أن خلق ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلها الآية كلها خطاب لهما، للإنس والجنة. تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا سبق، نعم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، خلافا لمن قال أن كل الرسل من أولي العزم. لاحظنا، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذن هناك رسل صبروا، هناك رسل رب العزة عتب عليهم، ما بلغوا درجة أولي العزم في الصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. كذلك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن من قال أن كل رسل يجيب عن هذه الأدلة أن هذا العزم وعدم الصبر كان مؤقت، ثم رجع العزم بعد أن تاب الله عز وجل عليه، رجعوا للعزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيمكن أن يجاب على ما استدل به الشيخ. إيش الإجابة إذن؟ إيش يمكن الإجابة؟ مؤقت، أن هذا انحلال العزم من آدم وعدم صبر يونس عليه السلام كان مؤقت، ثم بعد التوبة رجعوا للعزم. نعم، تفضل. ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. آتي، كل ما هو آتي قريب. ومهلهم قليلا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالمراد بالآية نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم، لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وكل شيء معدود ينتهي، معدود، نعد لهم عدا. لكن عدي وعدك ليس كعد الله عز وجل. رب العزة عنده آلاف السنين، هذه شيء يسير من الوقت. أما نحن نرى هذا العمر، عمر الإنسان طويل. نعم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هذا سبق، نعم. بلاغ التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في بلاغ، إيش عندكم؟ خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه، يدل لذلك هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إذن سلمكم الله. وصدوا عن سبيل الله يرحمك الله. وصدوا عن سبيل الله هذا سبق بيان لكن نعيده للتفهيم والتقرير. قال بعضهم هو من الصدود هكذا أول التعريف من الصدود ولا صدود بضم الصاد لأن صد في الآية لازمة لازمة وصدوا عن سبيل الله. قال بعضهم هو من الصد هذا يا الشيخ يرجح أنه من الصد لأن صد في الآية متعدية وعليه فالمفعول محذوف أي صدوا غيرهم عن سبيل الله. غيرهم هي المفعول المحذوف صدوا عن الدخول في الإسلام. هذا الأخير هو الصواب. لماذا؟ لأنه سبق بيان أن إيش التأكيد ولا ها أولى من التأسيس. التأسيس أولى من التأكيد. تأسيس معنى جديد لأن كفروا تدل أنهم معرضون كفروا تكفي لكن وصدوا هم كفروا وصدوا غيرهم هذا معنى التأسيس. أضل أعمالهم أبطل ثوابها فما عمله الكافر كما سبق بيانه خير الضيف كذا كذا صلة الأرحام كذا الصدقات يجازى به في الدنيا وهذا قريب بيناه. وقيل أضل أعمالهم أبطل كيدهم ويمكرون ويمكر الله. نعم تفضل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعني أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا فساد معه. وهذه الآية أغلبها سبق. وآمنوا بما نزل على محمد هذا من عطف الخاص على العام. ما قلنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب وآمنوا بما نزل على محمد هذا خاص يدخل في الإيمان العام. لكن لماذا يذكر الخاص؟ لبيان عظم ذلك. قال دليل على أنه شرط في صحة الإيمان مثل ما يعطف جبريل على الملائكة لعظم شأن جبريل والإيمان بجبريل شرط. من يكفر بجبريل كفر بكل الملائكة وكفر بالله وكفر بالرسل شرط. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده شرط. فمن يكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق جملة اعتراضية و وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله، شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، وكذب به قومك وهو الحق، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إضلال أعمال الكفار، إبطالها وإضمحلالها، بقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل وأن أهل الإيمان اتبعوا الحق، فأعمالهم ثابتة باقية، وأعمال أولئك الكفار زائلة مضمحلة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نعم تفضل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. حتى إذا أثخنتموهم، أوجعتم فيهم قتلا، أوجعتم فيهم قتلا، فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض. ما أدري على لساني، لا يثخن، يثخن على جريح شيء، جملة هكذا، لا يثخن على جريح، هل جاءت هكذا؟ لا يجهز ما في لا يثخن أبدا. طيب، المهم هذا المعنى أنه القتل. فشدوا الوثاق، فأسروهم، والآية هذه يدل عليها كذلك قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر الخطاب في أسرى بدر، أبو بكر قال ابناء العم والعشيرة أرى أن تفاديهم، عمر قال كلا يا رسول الله، لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان قريب لأبي بكر فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين. فمال النبي صلى الله عليه وسلم وهوى ما قال أبو بكر، فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى، خاصة أنهم سيذهبون لقريش ويرجعون لقتالكم، حتى يثخن في الأرض. ثم لما علمه العمل لمصلحة الإسلام والمسلمين أجاز له المن والفداء أو القتل، فإما منا بعد وإما فداء. هذه الآية نسخت ذلك. نسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة. ما وجدتم؟ لا يثخن، لا يجهز، إذن لا يجهز على جريح. نسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة، فإنه لا يجوز عنده المن ولا الفداء، لأن الآية منسوخة عنده، بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق، منسوخة، فإما من بعد وإما فداء عند أبي حنيفة. الجمهور قالوا لا، ليست منسوخة، فالإمام يخير بين الثلاثة، القتل، استرقاق، الفداء أو العفو، من بدون شيء، بحسب ما يراه المصلحة للمسلمين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم، عصمهم من الفرار. ولينصرن الله من ينصره، الذين من صفاتهم المؤمنين موعدين بالنصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سبقنا. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ليس لهم ذنب إلا أنهم وحدوا. نعم، هذا سبق بيانه. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وهذا سبق بيانه. نعم. ولهم فيها من كل الثمرات. فثمار ثمار الجنة يشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال، ليس فيها شيء رديء. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها في الجودة والحسن. نعم. وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم. سبق. نعم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ كذلك. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بالتحقيق إن شاء الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة. إيش أول كلمة قلت؟ التحقيق إن شاء الله تعالى. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، في معنى الآية أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة يتذكرون ويؤمنون، وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم مبتدأ، ذكراهم مبتدأ، خبره فأنى لهم، كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم بالله وقد فات الوقت. جاءتهم ذكرى، جاءتهم عائد للساعة يوم القيامة، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. تناول أن لهم يتناولون ويرجعون، يتناولون الحياة، لا رجوع. نعم. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أي إذا أنزل الله عز وجل سورة محكمة متقنة الألفاظ والمعاني واضحة الدلالة لا نسخ فيها، وذكر فيها وجوب قتال الكفار، تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق الموت، وهذا إنما وقع لهم لشدة خوفهم. أهل الدنيا يخافون من الكفار، يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، فرار في رؤوس الجبال وعند الأعراب حتى تنتهي الحرب بينكم وبين الكفار، فقط يسألون. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وبين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين إذا أنزل الله سورة فيها الأمر بالجهاد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا هنا للإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين والتقدير. أيعرضون عن كتاب الله؟ فلا يتدبرون القرآن. أيعرضون عن كتاب الله؟ فلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون؟ الاستفهام إذن للإنكار. نعم. أم على قلوب أقفالها؟ أم فيه منقطع بمعنى بل، فأنكر رب العزة عليهم إعراضه عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي همزة، همزة الاستفهام، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ولا لفهم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آيات أخرى في نفس المعنى. ثم ذكر الشيخ أن الاكتفاء لإعراض عن القرآن والاكتفاء بالمذاهب أن هذا إعراض عن كتاب الله عز وجل، لأن حتى الأئمة، أئمة المذاهب، ما طلبوا منك أن تعرض عن كتاب الله وسنة النبي وتبقى على ما قرروا، لا، عندك أدلة وتنظر للأدلة وترجح بينها، لابد من رجوع الكتاب والسنة. نعم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. رجح الشيخ أن الذين ارتدوا على أدبارهم قوم كفروا بعد إيمانهم. قال بعض العلماء هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكانوا يهددون القبائل لما تحصل حروب، يقولون بينهم وبين الأوس والخزرج أظلنا لما يكون الدائرة للأوس والخزرج أظلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقاتلكم معه. فلما عرفوه كفروا به، ارتدوا بعد أن كانوا يؤمنون به وتحقق لهم وصفه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إيش معنى يستفتحون؟ إذا جاءنا النبي وبعث نتبعه. يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. سواء ارتداد أهل النفاق أو ارتداد اليهود، كل هذا من إغواء الشيطان. الشيطان سول لهم، زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم، مد لهم في الأمر ووعدهم بطول العمر، سهل لهم ركوب العظائم، سول يعني سهل استرخاء. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، طول العمر ليس خير، وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هذه راجعة إلى قوله الشيطان سول لهم وأملى لهم، فذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الآية تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر. كل من أطاع من إيش قلنا؟ كره ما أنزل الله، هذا يكره ما أنزل الله، وأنت تطيعه في ذلك فهذا كافر، المطيع كافر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم تفضل. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طبعا كما ذكرنا فأحبط أعمالهم، بعض العلماء قال نزلت في المنافقين، بعضهم نزلت قال في اليهود. قال التحقيق الشيخ أن الذين اتبعوا ما أسخط الله أن هذه الآية عامة في كل ما يتناوله لفظها، يهود أهل النفاق وغيرهم، كل من اتبع ما أسخط الله وكره الإيمان يدخل في ذلك. ولنبلونكم موطئة لقسم محذوف، حتى نعلم المجاهدين. إذن الاختبار هنا يختبرهم رب العزة بالتكاليف، لماذا؟ كبذل الأنفس الأموال في الجهاد، حتى نعلم المجاهدين، يتميز بذلك صادقهم من كاذبهم، مؤمنهم من كافرهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ نعم تفضل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الشيخ طبعا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وهكذا الآيات ولنبلونكم، سبق بيان أنه الاختبار هذا لا ليظهر شيء لم يعلمه الله، لا، رب العزة يعلم، لكن هذا ظهور ذلك للمختبرين، يخرج الخبيث والطيب، ولم يعلم رب العزة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، بعض المنافقين أخبر رب العزة نبيه لكن لم يخبره بكل من أراد اختبارهم يتميز، سيتميز بهذا الاختبار الخبيث من الطيب. والله المستعان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وشاقوا الرسول سلمكم الله دلت على أمرين: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرهم، ضرر ذلك راجع على أنفسهم بالإحباط لأعمالهم، وهذا هو الأمر الثاني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إحباط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سبقنا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نفس المعنى. نعم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. بعضهم قرأ حمزة وشعبة قرأ السلم. فلا تهنوا لا تضعفوا وتذلوا وأنتم الأعلون. جملة حالية، أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى السلم، يعني تبدأوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة، وأنتم الأعلون. الحال أنتم الأقهرون الأغلبون لأعدائكم، ولأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الثواب والنصر إحدى الحسنيين، وأنتم الأعلون والله معكم، تدل على المعنى معنى العلو كذلك، الله معكم والذي معه الله هو عالي غالب، وإن جندنا لهم الغالبون. واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال إن إحداهما ناسخة الأخرى، بل هما محكمتان. فالنهي في آية القتال، فالنهي في آية القتال سورة محمد، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إنما هو عن الابتداء بطلب السلم، لا تبدأوهم أنتم الأعلون. والأمر بالجنوح إلى السلم في الأنفال محله فيما ابتدأ الكفار بطلب ذلك والجنوح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله والله معكم. أما هنا وأنتم الأعلون، لاحظتم؟ أما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم. بالأمس رأيت فيلم جيد يعني اسمه الأمل الأخير، القصة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 656 إلى هجوم التتار والخلافات، هذا كذا وهذا السلاجقة وهذا المماليك وهذا كذا وهذا الأتراك وهذا كذا، الدولة الأموية والدولة العباسية والعصور الذهبية في الدول، متى بدأت تضعف الدولة العباسية والعصور التي حاولت أن ترجع لقوتها، وأضعف العصور أضعف العصور وأقبحها ويتسلط الصليبيون علينا، أنها سبع بعثات صليبية، لما يقوى الرافضة وتملكوا عدة مرات الرافضة في مصر وعظمت دولتهم ويعرفون بالفاطميين، وكذلك في تلك النواحي تسلطوا على بغداد وتسلط البيزنطيين، لما يتسلط الرافضة، لما يقوى أهل السنة سبحان الله يندحرون ولا يرد، لا يردهم إلا أهل السنة سبحان الله، أهل السنة يردون الحملات الصليبية أهل السنة والله المستعان. ولما يضعفون يستعين بعض الناس على أخيه الذي أراد أن يستعيب البيزنطيين، تضعف الدولة، فما يوشك البيزنطيون إلا أن يغدروا به ويزيلوا من الحكم ويستولوا على الدول التي يعني أعانوا على أخذها من أخي. يعني في نص ساعة كذا، لكن خلاصة جيدة لما كنت قرأته في البداية والنهاية بشكل مطول جدا جدا، بداية والنهاية، لكن تفصيل لابد يعني أن أقول، ما أقول يجب، لابد يعني شيء من المهم أن يقرأه طالب العلم ليعرف الفتن وما حصل من الأطماع الدنيوية وسبب الضعف. أين قرأت؟ وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم والمهادنة. ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولن يتركم أعمالكم، أصله من الوتر، الضبط من عندي، الوتر من عندي الضبط، وهو الفرد هكذا ولا الوتر؟ الوتر. إذن الفرد الوتر، الوتر هو وتر القوس. ولن يتركم، لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم، بل يوفيكم إياها. نعم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا سبق ذكرناه في مضاعفة الأجور. كل مؤمن موعود بمضاعفة الأجور، كفلين، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم. ولا يسألكم أموالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسألكم أموالكم أجرا على ما بلغكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. نعم. والله الغني وأنتم الفقراء. سبق. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كذلك سبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم. وإيضاح ذلك أنه هو السبب في إيمان كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه 1400 أو 1500 من الجند. بعد سنة أو سنتين وصالح كفار قريش، رجع ومعه 10,000 ناس. استطاعت بهذا الصلح أن تتحرك بدون أن يتعرض لها أحد من الكفار ومن المسلمين، واستطاع المسلمون أن يذهبوا للقبائل، استطاعت القبائل أن تأتي بوفودها لسماع القرآن. 10,000. لماذا قلنا هذا الظاهر؟ لأن أكثر أهل العلم قالوا بهذا الاختيار، أن المقصود صلح الحديبية، وهو ظاهر القرآن، ثم لفظه لفظ ماضي: إنا فتحنا لك، ماضي، فعلى الظاهر نأخذه شيء ماضي. صلح الحديبية مضى، أما فتح مكة سيأتي. فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء تدل على المستقبل. نعم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا مذهب أهل السنة. نعم. ولله جنود السماوات والأرض سبقنا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ليدخل المؤمنين متعلقة بقوله هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك إيمانا لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات. هو الذي أنزل السكينة طمأنينة. لماذا وضعت السكينة وزيادة الإيمان؟ ليدخلهم جنات ويعذب المنافقين مفهوم مخالفة في قلوب المؤمنين أن قلوب غير المؤمنين لا تنزل فيها السكينة ومهددين بالعذاب. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فلما وفق المؤمنين بإنزال السكينة وازدياد الإيمان أشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازي كلا إيش عندكم كلا بمقتضى عمله. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. نعم. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هنا في سطر مكرر ويجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات هي غضبه ولعنته ونار جهنم. هذه المفروض تكون فوق قلم فوق الآية هذه وغضب الله عليه سيأتي بيانه. أما هذه تابع لما سبق إذن هذا سابق لما. أما هذه الآية بيّن في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء. لا صحيح موقعها صحيح وغضب الله عليه غضبه ولعنته ونار جهنم صحيح موضعها صحيح. إذن أخطأت أعتذر. بيّن في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاث فالغضب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللعنة ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. جهنم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. نعم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبق. نعم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس. فإنزال السكينة على رسوله في قوله في براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه طمأنينة. وذكر إنزال سكينته وذكر سبحانه وتعالى إنزاله سكينته على المؤمنين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ومحل إنزال السكينة في القلوب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبق. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبق. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة قد بيّن الله فيها أن ضرب المثل في الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقا ضعيفا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة. هكذا أصحابه وتعجب جودته، إذن هو الفاعل جودته أصحاب الزراعة العارفين بها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف، ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا، كزرع أخرج شطأه فراخه فتنبت في جوانبه، زرع ينبت في جوانبه فراخه فآزره على قراءة الجمهور من المؤازرة قواه، بعض العلماء قال فآزره ساواه في الطول، أما على قراءة ابن ذكوان إيش بلا ألف فأزره أزره، فالمعنى شدة أزره قواه، هناك أزره إما قواه أو سواه في الطول، هنا فأزره شده في القوة، أشدد به أزري قوي به. فاستغلظ الزرع غليظا صار، فاستوى استتم وتكامل على سوقه على قصبه. هذا المثل في الإنجيل، مثل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. واذكر إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. سبحان الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ركزوا معي هنا لأن الضبط من عندي لم أراجع. لا تقدموا، قال فيه لعلماء تفسير ثلاثة أوجه، منها وهو أصحها أنه مضارع إيش قدم اللازم بمعنى تقدم. لا تقدموا، ها تقدموا لا تقدموا بمعنى لا بمعنى لا تتقدموا، لا تتقدموا بمعنى لا تقدموا لا تتقدم. هو قال منه مقدمة الجيش، مقدمة الكتاب، يعني لا تتقدموا، حذفت احدى التائين. ها مضارع، انه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، قدم اللازمة قدم. الوجه الثاني أنه مضارع إيش هنا عندكم؟ متعدي لإرادة التعديم التعميم، لا تقدموا قولا ولا فعلا، قدمة ها قدم قدم المتعدي، هنا قدم وهنا قدم كلاهما. طيب إذن هنا تحتاج إلى مفعول، مفعول محذوف لا تقدم قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله. أنه مضارع كذلك قدم المتعدي لكن أجريت مجرى اللازم. نعم. ثم بيّن ذلك طريقة أنها تجري مجرى اللازم. المعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله. وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا التشريع ما لم يأذن به الله. واتقوا الله بامتثال أمره واجتنبوا نواهي إن الله سميع عليم، سميع بكل ما تقولونه، ومن التقديم بين يدي وغيره. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت في وفد تميم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة. قال عمر: أمر عليهم الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس أنا حفظت بلفظة الأقرع، لأن عمران ابن حسين لما ذكروا له أن عمر ينهى عن المتعة قال: فعلناها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هذا الأقرع فمنعنيها، يقصد عمر. فحفظ قلت الأقرع، وهناك عمران وصف عمر بأنه أقرع. طيب، ليس على سبيل التنقيص لكن على سبيل البيان والوصف. فارتفعت، قال أبو بكر: أردت خلافي؟ قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا لابد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الصوت ليس فيه تعظيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تقول: يا محمد. لا، النجارة قال: يا محمد إن ذكري شين إن نعم إيش قال إن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل. ولا يوجد سبحان الله في القرآن ذكر أن رب العزة نادى محمد باسمه، قال: يا آدم، يا إبراهيم، وناديناه يا إبراهيم، يا موسى، إذ قال الله يا عيسى، لكن ما في يا محمد، ما ورد يا محمد في غير الندى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني سبحان الله، محمد هنا مناسب لبشريته، وما محمد إلا رسول مناسب يعني أنه يموت. وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، والذين معه فقط. والذين يعظمون الله رسول الله هم الذين امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى. فلا بد من مراعاة أبهة النبوة، جلالة مقدارها. فلا تعاملوه كتعامل تنادونه كنداء بعضكم لبعض. فعدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بالغض منه أو تنقيصه، إذا هذا عدم احترامه الذي فيه سلمكم الله غض من مكانته تنقصه، هذا ردة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه ردة: قل بالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم لابد من التنبيه أن حقوق الله في الربوبية والألوهية لا يعطها أحد من المعبودات من المخلوقات، ولا رسول ولا ملك مقرب، هم أنفسهم يوحدون الله عز وجل. نعم، تفضل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. جعل الأرض قرارا، جعل الجبال رواسي، الأنهار خلالها الأرض. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإجابة المضطر ذكرت مع خلق السماوات فهي من الربوبية، إجابة المضطر من الربوبية. لذا رب العزة قال أإله مع الله من خصائص الربوبية قليلا ما تذكرون. فهؤلاء الذين يلجؤون، حتى الكفار أنفسهم يلجؤون إلى الله لما يضطرون، بخلاف بعض المسلمين عند الاضطرار يلجؤون لغير الله عز وجل. فلا فرق البتة بين المذكورات وبين خلق السماوات والأرض، كلها من خصائص الربوبية. نعم. يا أمن يهديكم، قرأت أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، سبق بيانه. نعم، أنه من خصائص الربوبية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اثنين وتسعين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء يدعون لتوحيد الله عز وجل. طيب، فالذي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه أكثر من حقه أو خصائص الربوبية في الحقيقة أنه لم يعظمه، هذا تنقص، تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يرضى ذلك. طيب، ثم رب العزة أخبر أن تحصيل المطالب وإجابة المضطر منه سبحانه وتعالى، تحصيل الرزق والولد والأموال كلها راجعة إلى الله عز وجل. والظاهر، والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة، لا تصرف شيء من العبادة إلا العزل، إلا العزل، حتى هيئات العبادة. يعني لا يجوز أن تقف لمخلوق كما تقف للصلاة أمام الله، لا يجوز، أو تفعل هكذا للمخلوق كما تفعل لله عز وجل، أي هيئة لله عز وجل لا يجوز أن تفعلها لمخلوق، ركوع سجود كل هيئات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. نعم. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، نزلت في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليش نقول لي جبي، ليش ما تساعدني، مش جلب، جبي الصدقات. فخرجوا فرحين به يستقبلونه رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بهم أنهم سيقتلونه فرجع، فقال يا رسول الله خرجوا لي بالسلاح لقتلي. ربما هم عادتهم يخرجون بالسلاح في استقبال الوارد العزيز، فظنهم أنهم خرجوا لقتله. فلا بد من معرفة عادة القبائل لا تسيء الظن. فأنزل رب العزة على نبيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، كلاهما بمعنى أن تصيبوا قوما بجهالة. لو أعملتم فيهم القتل ثم اتضح أن هذا فاسق استعجل في الخبر ليس عدلا فتندمون. وهذه الآية دلالة على أن العدل يقبل قوله بدون تثبت، وأن الفاسق لا يقبل، لا تقبل شهادته. نعم تفضل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالهداية بيد الله عز وجل والإضلال بيد الله عز وجل. نعم. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، أخوة الدين للنسب. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، وسبق بيان ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا يستخفوا، لا يستهزئوا بهم. العرب تقول سخرة بكسر الخاء، يسخر إذا استهزأ به واستخف به. من أقبح القبيح استخفاف، لأن هذا الذي تستخف ربما هو خير منك. من أقبح القبائح أن يستخف الدني بمن أكرم منه وأفضل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالكفار كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني أخاكم. الهمز، الهمزة، ويل لكل همزة، عفوا همزة، لمزة، كثير الهمز للناس، واللمزة كثير اللمز. يعني الهمز قالوا غمز بالعين واحتقار، واللمز باللسان، سوي كده غيبة، تدخل فيه الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم من آدم وآدم من تراب. نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزان المفاضلة، التقوى. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، سلمان فارسا، سلمان، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، سلمان فارس، فارس مضافة، لا لا مش مش مضاف، فارس، سلمان فارس، أحسنت. وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، سلمان فارس يعني مضاف إليه. نعم. فهكذا. نعم تفضل. قالت الأعراب آمنا. طبعا بين هو الفرق بين الشعوب، الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، البطن، الفخذ، الفصيلة. والعرب تستعمل أحيانا البطن بمعنى القبيلة، وكذا بمعنى كذا تستعمل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا دلالة على أن الإيمان أخص من الإسلام. وهنا يرجح الشيخ أن هؤلاء من المنافقين، بدليل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فقال فيه عموم، فيه عموم. وبعضهم أكيد يقولون، بعض أهل العلم قال يقولون ما بلغتم كمال الإيمان لأنكم ما جاهدتم في الله حق جهاده. قالت الأعراب آمنا، فليس كل الأعراب، لا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعض الأعراب أهل نفاق، أهل نفاق. والشيخ يرى أن الآية هذه في أهل النفاق. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أهل نفاق. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذه آخر آية ونقف عند قاف. أمر نبيه أن يقول لهم بصيغة الإنكار، أتعلمون الله بدينكم، وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا، وعالم بكل ما في السماوات والأرض، والله لا يخفى عليه شيء. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم. تمام الآية؟ هو أعلم بمن اتقى. نتوقف هنا. سبحان آية باقي؟ باقي آية. نعم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذه سبق بيانه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.